يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للمقبرة؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم، وهي هل يجوز للمرأة أن تزور القبر أو لا، أو المقبرة. الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز للمرأة إذا خشيت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، إما من نفسها أو من غيرها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذا نص عام للرجال والنساء، هذا الأصل. كذلك دعاء المقبرة الآن، عندما نقول مثلا، عندما نأتي نزور المقبرة ماذا نقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين، أنتم السابقون نحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الدعاء، يعني عائشة هي التي سألت النبي: ماذا أقول إذا زرت القبور؟ قال: قولي كذا. فوصى علمه لعائشة هذا الدعاء. ثم كذلك ثبت أن النبي مر على امرأة وهي عند القبر، فقال لها: يا أمة الله اصبري، فقالت: إليك عني، إنك لم تصبني مصيبتي. لم ينهاها عن الزيارة، وإنما نهاها عن الجزع وعدم الصبر. وكذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، لأنها لم تحضر وفاته. والصحيح أن المرأة لها أن تزور القبور، لكن إذا أمنت الفتنة. أما إذا كانت تصيح وتصرخ هناك أو تقع مفاسد فلا يجوز. أما إذا لم يحدث شيء من هذا، فالأصل أن المرأة تحتاج إلى أن تعتبر، كما أن الرجل يحتاج أن يعتبر، والمرأة كذلك تحتاج إلى تطبيق هذه السنة كما يحتاج الرجل. والمرأة تدعو للأموات كما أن الرجل يدعو للأموات. وأما الحديث المشهور: لعن الله زوارات القبور، فهو حديث ضعيف لا يثبت. وبالتالي فالأصل أن المرأة لها أن تزور القبور كما يزور الرجل.